الحمد لله الحمد لله مكبر لنا عزيز ومكبر ذاته إلا عنها وسخر الشمس والقمر من يده لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا قدما لينذر بأسا شديدا لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه الى خلقه وحبيبه بلغ رساله ربه وادى الامانه حتى كشف الله فيهما فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فمن اتقى الله سلم في دارهم في الدنيا والآخرة وكان من المفلحين قال ربنا جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس عن جليل بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدل بالإسلام سنة حسنة، فله أن يقال عليكم من عمل بها لا تنقص من أجله شيء، ومن سلم بالإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزاره شيء. ومن حديث أنس مالك رضي الله عنه أن له سلما كانوا يسكنون في أطراف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدين عن المسجد، صاروا أن يصوموا صياما ويقتربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وكيف الصحابة الذين تشتد المدينة كلها حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبو سلمة ألا تحبون أن تكتب آثار؟ فاستدابوا وظلوا في أماكنهم أن يكون هذه المسافة المقام الكبيرة لكي تصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحبون أن تكتب آثار؟ كل ما تبتعد عن المسجد هذه الآثار ستكتب لك وستشهد عليك هذه الأرض. لذلك لما علم ابن سلمة بذلك فأراد أن يتركوا ديارهم ويذهبوا ويجاوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا من عمر نعمه، رجلا واحدا يهتدي بك وتدعوه الى الله عز وجل وتدعوه الى عمل صالح فهذا خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر نعمه. وعمر نعمه معروفه عند اصحابها، الله عز وجل قال الخير والقبال والحقيقه لتركبوها وسيله هي من زينه الحياه الدنيا عمر نعمه. وهذا الامر اتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله احمل، فقال ما بينك ما احملك عليه، فقال رجل حقك على ذلك انا اذكره على من يحمله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا الى خير فله مثل اجر فاعله، يعني انت لو دعوت الى خير وان لم تستطع ان تفعل هذا الخير فلك الاجر مثل ما فعلت قد لا يستطيع ان يصوم الدين والحديث او قد لا يستطيع ان يقرا في المصحف لانه ليس قارئا فيقول لا ادعو الى عمل لا استطيع ان افعله، هذا من الخطا، ادعو الى الخير وان لم تستطع ان تفعله فستكتب لك الاجر باذن الله جل وعلا، ان لم تستطع ان تصوم الاثنين والخميس النوافل ودعوت الى ذلك كتب لك الاجر عند الله جل وعلا وكتب لك اثر ذلك عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا بثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يبلو له. فالصدقة الجارية التي يفعلها الإنسان في حياته هي من الآثار التي تكون له بعد موته وفي حياته، أي صدقة جارية يفعلها المؤمن في حياته يأخذ عليها أجرا وهو في حياته

الدنيا لا قيمة لها. الذي عليك أيها المسلم وأنت في هذه الحياة تترك أثرا، تترك أثرا صالحا. يقول الشاعر كما ذكرنا: مر منها النار وترك أثرا. قال رجل والله عز وجل ذكر البلاد في مثال لأنه لا تنهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن صفات الرجولة ليست الرجولة كما يدعي بعض الناس القوة في البدن والجسد، لا، القوة في البدن والجسد مطلوبة، ولكن مع طاعة الله جل وعلا لذلك قال الله عنه: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. فالرجولة الحقيقية أن الإنسان في بيعه وشرائه في حياته كلها إذا دعي إلى طاعة وإذا دعي إلى ذكر الله إلى الصلاة ويذهب إلى ذكر الله لكي يبلغ أثر النفس صالحا. في سورة حداد قال ربنا جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأيضا من صفات الرجولة أن المؤمن يكون صادقا في عهده مع الله جل وعلا، يعافي الله على طاعته وعلى طاعة الله جل وعلا وعلى ذكر الله جل وعلا، فيكون بذلك من المؤمنين كما قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على خير المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تربيه الاولاد على الصلاه وعلى التقوى وعلى طاعه الله جل وعلا لها اثر عظيم عند الله جل وعلا. فمن حفظ ولده القران يأتي ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، وهذا من آثاره عند الله جل وعلا. وأيضا من الأمور المعينة على تربية أولاد الدعاء للأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن الإنسان يدعو على ولد أو مال أو أمر حتى ذلك يوافق ساعة إجابة فيستجاب له. قد يدعو الإنسان على ولده والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فإذا أردت أن يكون ولدك ولد صالح فادعو له. والله يعرف أمثلة هناك دعوة لأولادهم فأصبحوا صالحين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الدعاء المستجاب دعاء الوالد على ولده، فدعاءك لولدك دعاء مستجاب، وكذلك دعاءك عليه إذا وافق ساعة الإجابة. أعرف رجلا كان ولده على ما يقول، فذهب وسأل فقيل له: ادخل في السحر في هذا الوقت الذي يتنزل فيه ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه. فقام الرجل وزوجه يدعون لولده فاصبح من الصالحين، ولكن دعاء الصدق تدعو لولدك وانت صادق في دعائك انت وزوجك. وهذه الطاعه سمعتها على مواقع التواصل تقول: كان هذا أعرف بأتيه الميت مكتوبة المصلحة المصلحة عليها. فلم تجدها معها فسألت ولدها فقال لها أبوها فدعا المرأة على من أخذ هذه بيده منه أن يقطع تقطيعا. فبعد ساعة واحدة أو يزيد جاء رجل للمحفظة لهذا الشاب فيها أبيتين اثنين والحوية عصابة وغيرها مما لا. قال حدث لهذا الشاب حامل سيارة دخلت فيه وحدث كذا وكذا. فقال أنا الذي يعود على الرجل وأخذت تبكي وليس يسر ذلك. الأمر مشترك في التربية للأبناء. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والوالد راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالمؤمن يترك لنفسه أثر. قال أبو يزيد عليه رحمة الله وآثاره التي قدمتها ولا شرطها من أعمالي. فكل عمل لا شرطه كل عمل عليته ترك فيه أثرا إن كان ظالما فأثر الله على خير. وكم رأينا من داء قيل هذا أثر في فلان كان يشركون بعمل هذا الذي في يد العبد أو هذا أثر في فلان أو كان فلان يجلس ويشرك على المنكر أثر الطيب الصالح وآخر يقال عنه كذا وكذا وكذا. فاخرج لنفسك أثرا طيبا بعد موت كنت به. ولا أقول ذلك من باب الرياء لكن المؤمن عليه أن يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات الصحابة رضي الله عنهم جميعا فذكر عن أبي بكر أنه صديقا وذكر عن عمر أنه فاروقا وذكر عن عثمان أنه حيا وذكر عن علي أنه شجاعا وذكر عن الزبير أنه حواليا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا كثيرا من أصحاب الله عليه وسلم كلهم تركوا آثارا رضي الله عنه وهم في حياتهم وكذلك بعد موتهم. ربنا عز وجل حذرنا قال سبحان الذين يبخلون ويكتمون الناس منهم ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يعني يبخل الإمام ويدعو الناس الى البخل ونرى ذلك بيننا. بعض الناس يدعى لخير يدعى لصدقه يتيما او مسكين او مسجد يريد شيئا فاذا منح الناس لماذا تدفع؟ غيرك سيدفع هذا لا يحتاج هذا كذا هذا كذا. انت بخلت ولا حتى الناس الى ان يبخلوا الذين يبخلون ويدعون الناس للبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قال الله اعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اسال الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يتوفنا بعد الله ربنا ان الحق حقا وقلنا السباحه ولك الباطل باطلا وقلنا الشهاده ارفع عنا الغنى والوباء والابا والزنا وسائر الاموات والاسفار يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم الف بين قلوبنا واهد شحنا والله بيننا. اللهم عليك اليهود اللهم احسن عددا واقتلهم بلدا ولا تظالم احدا. اللهم ان انطقوا في الارض وعدوا في الارض فزادا وقالوا من اشد منا قوه فأرنا قوتك فيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا المسلمين في فلسطين اللهم اغفر عنهم البلاء والوباء اللهم اطعمهم من جوع واهلهم من خوف اللهم اطعمهم من جوع واهلهم من خوف. اللهم من اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بخير فجعل بينهم في نحر ولكنه تدبيرا. أقول قولي هذا وأستغفر